إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأزمات التي تمر بالأمة أزمات شديدة مؤلمة، أرقت الناس، أضاجت بالناس، ضيقت أحوال الناس، لكنها ما زالت أزمات تتعلق بأمور المعاش، بأمور العيش، بضروريات الحياة، وهي خطيرة وشديدة ومؤلمة ومؤذية للناس بشتى أنواعها وبشتى أشكالها، لكن هذا الخطر يزداد، وهذه الشدة تزداد إذا كانت الأزمة بلغت ووصلت إلى أخلاق الناس. أزمة الطعام خطيرة، وأزمة الدواء خطيرة، وأزمة المحروقات خطيرة، وأزمة الكهرباء خطيرة، وأزمة الاشتراكات والمولدات خطيرة، وأزمة الغلاء خطيرة، لكن كل هذا يبقى سهل أمام أزمة الأخلاق. فإذا بلغت الأزمة إلى أخلاق الناس فسلم على الأمة، لأن الأصل أن الأخلاق وأن المعادن تبرز في الأزمات. وجيل سلف الأمة الأول الذي نتغنى بأمجاده من زمن الصحابة الكرام إلى التابعين إلى تابعي التابعين إلى خيري الأمة إلى أخيار الأمة إلى زماننا إلى يوم القيامة، كلهم يحافظون على موضوع الأخلاق. لذلك أيها الأحبة في الله، ربط ربنا جل جلاله الإسلام والإيمان بموضوع الأخلاق. فسئل الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ يعني مين من بين المسلمين مقامه عند الله أفضل؟ أي المسلمين؟ يعني من يدعي، من ينتسب للإسلام كثير، من مقامه عند الله أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم المسلم، تعريف المسلم باختصار، من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا مسلم، هذا مسلم بتعريف رسول الله، هذا مسلم في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي ميزان أدق من ميزان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ التعريف الحقيقي الذي أنت فيه مسلم رباني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لا يخاف الناس من لسانك، من لا يخاف الناس من يدك، أما إن كنت ممن يخاف أن يقترب إليه الناس، لسان صليط، لسان مؤذي، لسان بذيء، لا تقترب منه، انتبهوا منه، يؤذي الناس، فهذا عند رسول الله ليس بمسلم. ليست دعوة للتكفير، إنما دعوة لوضع النقاط على الحروف، وإنما هي دعوة ليعرف كل إنسان كيف يستطيع أن يضع نفسه في ميزان الشرع. ربط المصطفى صلى الله عليه وسلم الأخلاق بالإيمان، ربط الإيمان بالأخلاق. فهذه امرأة، يأتي رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله، والحديث نعرفه جميعا، إنما للتذكير، ليستقر ذلك في أذهاننا وقلوبنا في هذه الأزمات. يا رسول الله، امرأة تكثر الصلاة، تكثر الصيام، تكثر العبادات، لكنها تؤذي جيرانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. وفي المقابل امرأة لا تكثر صلاتها، يعني تصلي الفرائض لكنها لا تكثر من النوافل، ولا تكثر من الصيام، يعني تصوم الفرائض ولا تكثر من صوم النوافل، لكنها لا تؤذي جيرانها. ما حدا بيخاف من جيرانها منه، ما حدا بيعمل حساب خاص. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. ربط الرحمة الربانية، نبينا صلى الله عليه وسلم برحمة بعضنا البعض. اليوم الأم كلها عم تتساءل: يا شيخ، وين رحمة ربنا؟ أين رحمة ربنا بالرجال، بالكبار، بالمساكين، بالنساء، بالمرضى، بالأطفال، بأولئك الذين يقفون على الطوابير في أشعة الشمس لغير ذلك؟ أين رحمة الله؟ رحمة الله مربوطة بشيء أنت تقوم به. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لطالما سمعناه: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا تراحم العباد في هذه الأزمات فيما بينهم، والله الذي لا إله إلا هو، رحمة الله قريب منهم. فرحمة الله جل جلاله قريبة من أهل الرحمة، وهذه أيام الرحمة يا إخواني. إذا كانت رحمة البعض لبعضهم البعض في أيام قبل الأزمات واجبة، فهي في هذه الأزمات أوجب. وأبدأ بذلك بالأقربين، أبدأ بذلك بالأرحام. الآن وقت تفقد الأرحام، هذه الأيام وقت تفقد الرحم الأقرب فالأقرب، من الأم والأب، والأخ والأخت، والعم والعمة، والخال والخالة، والجد والجدة، والأقرب فالأقرب. قد يكون من أقربائك، من رحمك، من يتأذى في هذه الأزمات وتعود على مستوى من العيش يحفظ فيه ماء وجهه عن السؤال، لا يستطيع أن يسأل، لا يستطيع أن يشكو. الآن وقت التفقد، هذه الأزمات بإذن الله لن تطول، ستنقضي، ولكن الفائز من فاز فيها، من وضع بينه وبين نفسه، بينه وبين زوجته برنامجا ليتفقد الأرحام. إن كنت ممن وسع الله عليك بشيء لم يوسع به على غيرك من الأرحام فقم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل ركب دابة فليعد به على من لا فضل له. أكرمك الله بطريقة معينة، تستطيع أن تؤمن طعامك، شرابك، أدويتك، مالك، مال المحروقات إلى غير ذلك، فليعد به على من لا مال له. هذه أيام التراحم، البحث عن الأقربين، بعد الأقربين من المحارم، الأقربين من الجيران. موضوع الجيران خطير، موضوع الجيران حساس. من العجيب أن تجد في هذه الأيام من يسمح لنفسه متحججا بالأزمة أن يمد يده على كهرباء جاره، على ماء جاره، على خزان جاره، على موقف جاره، على حقوق جاره. جاء رجل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وقال: يا رسول الله، يؤذيني جاري. لم يبدن نشكل النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذيني جاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الوهلة الأولى، في الأمر الأول، وهذا أمر مطالبون به جميعا، طالبه بالصبر، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب واصبر، اصبر، أنت مبتلى. فذهب ثم عاد، قال: يا رسول الله، يؤذيني جاري، يؤذيني جاري. فقال عليه الصلاة والسلام: يا هذا، اذهب واصبر. ثم عاد في الثالثة فقال يا رسول الله، يؤذيني جاري. إما لا أستطيع أن أتحمل هذا الأذى. فقال عليه الصلاة والسلام: أخرج متاع بيتك وضعه في الطريق. الجميل عند الصحابة رضي الله عنهم سمع وطاعة سريع، فذهب إلى بيته وأخرج متاعه ووضعه في الطريق، فصار الناس يمرون فيقولون: يا هذا ما بك؟ ليش مظهر أغراض البيت وقاعد بالشارع؟ ما بك؟ لما أخرجت متاعك وجلست في الطريق؟ فقال: يؤذيني جاري، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أخرج متاعك وضعه في الطريق. فصار الناس عندما يسمعون هذا يقولون: لعنه الله، لا يعرفون من هو بذاته، يقولون: ولكن هذا الذي بلغ به المستوى أن يخرج جاره من بيته مستحق للعنة. كم من إنسان اضطر لبيع بيته، اضطر لبيع محله، لبيع دكانه، لترك حيه الذي تربى به لأجل جار مرتاح ببيته ومبسوط وكل شيء مأمن، ولكن الجار يؤذيه، فاضطر لأن يترك محله أو دكانه أو تجارته أو بيته لأجل جاره. فسمع هذا الرجل مسبة الناس له، لعنة الله عليه من الناس، فذهب إلى جاره يستسمحه ويطلب منه أن يعود إلى بيته. لذلك نعلم جميعا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أوصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ظننت أنه سيورثه، حيدخله معنا بالعيلة، حيصير واحد من أفراد العائلة، حيصير واحد من أولادي إذا متت بالديورة من شدة الوصية بالجار. لذلك ربنا جل جلاله قال في الآية العظيمة التي جمعت خصال الخير: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. يعني جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجيران أحق بصحبتي؟ أي الجيران أحق بالمعروف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقربهم منك بابا. الجار الأقرب بالباب هو أولى بحسن أخلاقك، هو أولى بمعروفك. كيف إذا كان من الأرحام؟ كيف إذا كان من الأقارب؟ فهو أولى بالمعروف. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم جعل لحق الجار حقا عظيما، وربطه جل جلاله بالإيمان في هذه الآية العظيمة. ثم ننتقل إلى الحق الأبعد، وهو حق الطريق. الحق الأول حق الأقارب والأرحام، الحق الثاني حق الجيران، والحق الثالث حق الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام من جمال الشريعة التي أتانا بها أنه جعل للمارة في الطريق حق. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يمر من أمام أناس يجلسون في الطريق، قال صلى الله عليه وسلم: ما لكم وللجلوس في الطرقات؟ الجلوس في الطرقات أمر غير محبب، أمر لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه باب لكثير من أبواب الشر. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني في أحيان أوقات ما بنستطيع نكون في الداخل. والآن ينطبق هذا الحديث على حالي الكثير، نسأل الله أن يرفع عنا وعنهم وعن الجميع الأزمات التي نمر فيها، ذلك الوقوف اللي عم بكون لساعات طويلة في الطرقات، ما لنا من مجلسنا بد، ما لنا من وقفتنا في هذه الطوابير بد، ننتظر بها. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبيتم إلا المجلس، إذا الوضع الذي أنتم فيه يمنعكم من أن تقفوا في غير الطريق إلا أن تقفوا في الطرقات، فأعطوا الطريق حقها. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أولا كف الأذى. والأذى يا إخواني في الله بكل أنواعه، البصر أذى، الذي يجلس لا يترك أحدا وخاصة النساء يمر إلا ويفندها من رأسها إلى أسفل قدميها بعينيه، حتى يخاف الرجل أن يرسل زوجته أو بنته في الطريق، خاصة إذا قدر الله أن يكون بيته قرب محطة. فقال عليه الصلاة والسلام: كف الأذى، أذى البصر وأذى اللسان. إذا كنت ممن ابتليت بهذا فاصبر، إياك أن تكون ممن يكثر اللعان، والسباب والأشد من ذلك أن تسمع من أولئك الذين ابتلوا ووقفوا في هذه الطوابير مسبة لله، مسبة للدين، لأنه غضبان، لأنه لا يستطيع أن يملأ سيارته. أعلم أن هذا أمر مؤذ لنا جميعا وأمر شديد، لكن بإذن الله لن تطول هذه الأزمة، لكن لا تصل بنا إلى مكان يتجرأ به الإنسان على أن يسب الله. إبليس لعنه الله لم يتجرأ على ذلك، أقسم بعزة الله، قال فبعزتك، إبليس يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس آمن بالله لكنه عصى أمره فطرد من الجنة، وأنت ما زلت تأكل وتشرب، وما زلت تمشي على قدميك، وما زلت تتنفس، وما زلت تتحرك، وما زلت تنظر وتسمع وتتكلم، فأنت تعيش بمدد الملك. إنما ابتلاك ليخرج الصبر منك وليحقق فيك معاني الإيمان الحقيقية، فاحذر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام كف الأذى، بالذات يا أخواني بهالأزمات بسبب انقطاع الكهرباء والاشتراكات والمولدات، كثير من الناس تطلع على البرندات، كثير من الناس بتفتح الشبابيك وبتفتح الأبواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كف الأذى، كفوا الأذى، انتبه من عورة البيوت. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة عظمة ذلك قال من نظر إلى بيتك ففقأته بحصات فلا دية عليك، فلا قصاص عليك، فلا إثم عليك. الذي ينظر إلى داخل الدار ولو من الخارج فرددته بحصات فجاءت في عينه ففقأت عينه، لا إثم عليك، لأنه تدخل في العورات، لأنه تتبع العورات، خاصة في البيوت العالية والمباني وغير ذلك. بسبب الأزمات الآن الناس تخرج تريد نسمة هواء، فاحفظ العيون واحفظ البصر، فمن تتبع عورة الناس تتبع الله عورته حتى فضحه ولو في عقر داره. ثم قال صلى الله عليه وسلم كف الأذى وإماطة الأذى عن الطريق. إذا كنت ممن ابتلي كذلك في هذه الوقفات وفي هذه الجلسات، فلا تجعل المكان الذي وقفت به من أسوأ الأماكن ومن أوسخ الأماكن، بل لابد للمسلم أن يحافظ على النظافة. يا أخواني، تدمير وتكسير وتخريب الأملاك العامة لا يؤذي السارقين شيء، بل يؤذي عوام الناس. قلناها سابقا ونعيد ونكرر، الأذى والتكسير والتخريب في شوارع الناس وبين الناس، هذا يضر الناس، هذا يضر العوام، هذا يؤذي الناس. فإن كنت ممن ابتلي في هذه الوقفات فاحفظ نفسك، واحفظ أن تكون سبباً في أذية غيرك ولو بقمامة. وأدعو نفسي وإخواني لمشروع مبارك في هذه الأيام القليلة التي بإذن الله حسن ظننا بالله نقول أنها لن تطول، وخاصة في أيام الحر. أدعو إخواني لمشروع سقيا ماء. شو يعني مشروع سقيا ماء؟ إن كنت ممن وسع الله عليك بشيء من المال، مش غالي كتير، لا بأس أن تذهب وتحضر مجموعة من قوارير المياه الباردة، ثم تمشي في هذه الطوابير اللي إلها 5 و6 و7 و8 و10 ساعات، وأحياناً في شدة الحر وما قادر يترك سيارته، ويمكن المحل حتى يروح يشتري أنينة المي بعيد، فحاطت أنينة المي معه سخنت وحميت. فأنت إذا مررت عليه وأعطيته هذه القارورة من الماء البارد، بالله عليك قبل أن يدعو بلسانه كيف حال قلبه معك؟ أنت إذا أدخلت السرور إلى قلب ذلك المحتاج في تلك القارورة اللي ما بيتجاوز حقها 2000-3000 ليرة، كم أنت تدخل السرور إلى قلبه؟ بدنا نتعاون يا أخواني، هذه الأزمات قلنا ونكرر لن تطول، ولكنها تخرج المعادن الحقيقية التي تظهر في الأزمات. تعاون داخل البيت، تعاون على صعيد العائلة، تعاون على صعيد الجيران، تعاون على صعيد الحي، تعاون على صعيد المدينة. رأيتم وسمعتم جميعا القرى والمدن اللي حول صيدا ماذا فعلت لتتكاتف في موضوع ملء السيارات بالبنزين وغير ذلك. ماذا يمنعنا نحن أن نفعل هذا؟ ماذا ينقصنا نحن أن نتعاون فيما بيننا لتكون مدينتنا بإذن الله جل جلاله المدينة الأمثل؟ وهذا يبدأ من كل واحد منا مع كذلك مساهمة ومتابعة أولاً المعنيين بذلك، وهم كلهم مسؤولون أمام الله جل جلاله. لذلك أيها الحبة في الله، نريد أن نبقي الأزمة في خارج الأخلاق، ولا نريد لتلك الأزمات أن تصل إلى الأخلاق. فإذا وصلت إلى الأخلاق فسلم على الأمة وكبر عليها أربعة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أعظم الأخلاق التي لابد أن تبرز في مثل هذه الأيام خلق الإيجابية، الذي يتمثل في أن يكون الواحد منا في مكان أو في مجلس أو في زيارة ومن حوله كلهم سلبيون متضايقون مختنقون من الأوضاع العامة، فإذا به يبث الإيجابية فيما بينهم، وقد يكون هو ممن تأذى بالأوضاع، ولكن هذا أمر الله جل جلاله عليه. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في هذا حديثا خطيرا، قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ومن قال هلك الناس في رواية فهو أهلكهم. الذي ينشر السلبية بين الناس هو من أهلك الناس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. لذلك الحديث الذي لطالما سمعناه، الذي هو قمة في الإيجابية، حديث سيد البرية صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا فيه: إذا قامت الساعة، مش إذا صار في أزمات، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يا رسول الله لما أغرسها مع أن الساعة ستقوم؟ لن تنبت، لن تخرج ثمرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك بهذا، فكن بإذن الله تعالى مفتاحا للخير. ومن عز أخيه في مصاب، كما قال صلى الله عليه وسلم، عنده مصاب مالي، عنده دين، عنده مرض، عنده ضعف، عنده حاجة، فجاء إليه فعزاه. عزاه يعني العزوة، يعني القوة، وقف معه وخفف عنه. من عز أخاه في مصاب من الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. كساه الله يوم القيامة أمام الأشهاد، يدعوه أمام الناس جميعا ليكسوه من حلل الكرامة. لما؟ لأنه عز أخاه بمصاب، لأنه وقف أخاه مع أخيه. خاصة أيها الحبة في الله، إذا كان هذا المصاب في أمر مالي. في هذه الأيام كلنا يعلم أن الجميع عنده تعثرات مالية. رغب الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: من كان له على أخيه حق من مال، إلك حق، وعدك بعشر الشهر، بآخر الشهر، بثاني شهر أن يعطيك هذا الحق، وأنت علمت وتأكدت وتيقنت أنه محتاج، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له حق على أخيه فأخره له كان له بكل يوم صدقة. باب للصدقة جميل. ممكن كل يوم تجي على المسجد تحط صدقة في الصندوق وتحط صدقة في مكان معين، بس بالمقابل في عندك أحد عم بتطالب بالمال وهو فعلا صادق أنه متعثر، فيقول ربنا جل جلاله: فنظرة إلى ميسرة. هذا باب من أبواب الصدقات. كما أنك ترجو الأجر في المال الذي تضعه في صندوق المسجد أو في يد الفقير، هذا الأجر قد يكون أعظم، لأن هذا الذي أخذ منك المال الآن هو في حاجة إليك وأنت اختبرت في هذا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا لنتكاتف ونتراحم ونتعاون، حتى ربنا جل جلاله ينزل الرحمة ويرفع عنا هذه الغمة التي ابتلينا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما منافقا فيما بيننا إلا فضحته يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إن العباد قد أصابهم ما تعلم وما ترى وما تسمع، اللهم ففرج عنا وعنهم ما نحن فيه يا رب العالمين، ارفع عنا هذا الغلاء وهذا البلاء البلاء وهذا الوباء يا رب الأرض والسماء، يا سامع الدعاء يا مجيب الدعوات يا رب العالمين، رحمتك بأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتعاونين من المتراحمين، لا تجعل الأزمة في أخلاقنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.